لمثل هذا اليوم، يوم يوم النقلة من دار البلاء ودار العمل إلى دار الجزاء. يعني القبر هو من دار الجزاء وهو تابع لليوم الآخر. يقول شيخ الإسلام في الإيمان باليوم الآخر، يقول الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، بكل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. نعم. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: يا أيها الناس، تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، 3 مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. يعني هذا وعيد لمن أصر على شرب الخمر حتى مات، أما من شرب وتاب كغيره من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما كان قبله. كيف على هذا؟ يظهر أن الشيخ عنده سياقات. لا إله إلا الله. رحمه الله، نسأل الله لنا ولكم الاستقامة على دينه والثبات والعافية في الدنيا والآخرة. الله. سبحان الله. الإنسان يعني أو يعيش في هذه الدنيا كأن هذا الشيء لم يتوعد به، هذا أمر مستيقن عند كل أحد، الموت. ومع ذلك لا يستعد له الأكثرون لمثل هذا اليوم، فأعدوا. نعم.